بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ ويعني بالأرض التي كان فيها، بلاده التي كان فيها في شمال جزيرة العرب. وأخطأ من ظن أن أبا ثعلبة إنما كان في اليمن عند أهل الكتاب في اليمن، وإنما كان في شمال الجزيرة، لأن أبا ثعلبة خشني وهم من جهينة، وجهينة مساكنها في شمال الجزيرة لا في جنوبها. قال: لا تأكلوا فيها، أي في آنية أهل الكتاب، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم من فقهاء المذهب، وهو السفاريني رحمه الله تعالى، أن هذا الحديث أصل في قاعدة مهمة، وهي قاعدة تعارض الأصل مع الظاهر، وذلك أن الأصل في هذه الآنية الطهارة، فتعارضت مع الظاهر، وهو ما قد تستخدم فيه في النجاسات. وقد ذكر أن الذين يعملون الظاهر على إطلاق إنما هم الظاهرية، وأما فقهاء المذهب فإنهم لا يعملون الظاهر ويقدمونه على الأصل إلا في حالات، وذلك إذا غلب الظاهر ودلت عليه قرائن قوية، لابد أن تدل عليه قرائن قوية. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في تقرير القواعد عددا من القواعد التي تحكم تعارض الأصل مع الظاهر، وجمعها بعض المعاصرين في كتاب مستقل. وعلى العموم، فإن هذا الحديث لفقهاء المذهب فيه ثلاث روايات. الرواية الأولى، وهي رواية التي ذهب لها بعض فقهاء المذهب، فغلبوا الظاهر في هذه الحالة، غلبوه، قالوا للقرينة أن أهل الكتاب ربما استخدموه في نجس، وأخذوا من ذلك أن آنية الكفار يكره استخدامها، وهذه رواية مرجوحة في المذهب. والرواية الثانية في المذهب، وهي المشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وغيره، أن آنية الكفار مهما كانوا فإنه يجوز استخدامها من غير كراهة، إلا أن تدل القرينة القوية، مثل أن تكون ملابس الكفار تباشر عورتهم، أو يعرف أنها تستخدم في خمر أو في لحم خنزير، وما عدا ذلك فالأصل هو المغلب، فلا تكره آنية الكفار. وقالوا إن حديث أبي ثعلب هذا محمول، أو أنه محمول على أنه أول الأمرين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ. الرواية الثالثة في المذهب هي التي نص عليها الموفق بن قدامة في الكافي، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن كتب المذهب أربعة التي ألفها الموفق، الكافي أضعف في الدلالة على المذهب من المقنع، فقد ذكر الموفق في الكافي أن المذهب يفصل بين حالتين، فيما لو كان الكفار ممن لا تحل ذبائحهم كالمجوس وغيرهم، قال فهؤلاء لا تحل أو لا يكره استخدام آنيتهم حتى تغسل، إعمالا لحديث أبي ثعلبة، وأما إن كانوا ممن تحل ذبائحهم فلا يكره. والشيخ تقي الدين في شرح العمدة أطال في ترجيح الرواية الثانية، وهي أنها لا تكره، وهي التي اعتمدها متأخر علماء المذهب لحديث عمران بن حسين القادم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، في حديث طويل. نعم. هذا سبق معنا أن المصنف أتاه بالمعنى، وافق فيه المجد بن تيمية في المنتقى، وهذا الحديث هو الذي أعمله فقهاء المذهب، وهي الرواية الثانية أيضا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن العبرة بأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وقد جاءت أحاديث كثيرة أنه استخدم آنية الكفار وثيابهم، بل إنه شبه إجماع فعلي، لأن أغلب الآنية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والثياب إنما هي من صنع المشركين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث أنس هو في ما استثني من استخدام آنية الذهب والفضة، فقد ذكر أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب أي مكان الانكسار والثلمة سلسلة من فضة، فكأنه ألحمه أو جعل فيه شيئا من فضة أي ضبة من فضة، وهذا مما استثني من استخدام الذهب والفضة، فإنهم يقولون يجوز استخدام الذهب والفضة في الاستخدامات غير الضرورة كالأنف ونحوه والسن، يجوز في ضبة يسيرة، إذن لا بد أن تكون يسيرة وأن تكون من فضة ولا يجوز من ذهب، والأمر الثالث أن تكون لحاجة، وقصدهم بالحاجة أي حاجة الإناء، فإن المرء لو كان عنده إناءان وانكسر أحدهما وهو مستغن عن المكسور فإنه يجوز له أن يستخدم المكسور الذي فيه الضبة أو أن يصلحه بشعب أو يصلح شعبه بفضة وإن كان عنده غيره. فالمقصود ليس المقصود الحاجة أي حاجة الشخص، وإنما حاجة الإناء للضبة، حاجة الإناء للضبة. وعندنا قاعدة وهي من أكثر القواعد التي يستخدمها فقهاء الحنابلة في الجمع بين النصوص، أنه إذا جاءنا حديثان أحدهما حاضر أي مانع والآخر مبيح، فإن من قواعد الحنابلة عدم الترجيح قدر المستطاع، بل لا يمكن أن يرجحوا حديثا على آخر، وإنما يعملون المبيح للحاجة ويجعلون الحاضر هو الأصل، فيقدم الحاضر ويجعل المبيح للحاجة، مثل ما قلنا في العرايا ومثل ما نقول في الضبة، ولها أمثلة تتجاوز العشرات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا، أخرجه مسلم. طيب، بدأ الشيخ بذكر باب إزالة النجاسة وبيانها، قصده ببيانها أي تعداد النجاسات، فإنه ذكر في هذه الأحاديث نوعا من النجاسات. أول هذه الأحاديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. قوله سئل، الذي سأل إنما هو زوج أم أنس أبو طلحة رضي الله عنه، فقد جاء عند الترمذي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا أتتخذ خلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أن الخمر نجسة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم قاطبة، وإنما خالف فيها بعض الفقهاء كربيع بن عبد الرحمن، ومن المتأخرين محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام، وإلا فإن جماهير أهل العلم يقولون إن الخمر نجسة. ولكن لابد أن نبين مسألة تنبني على قضية نجاسة الخمر، أنه على القول بنجاسة الخمر، إلا أنه ليس كل ما يسمى كحولا في وقتنا فإنه يكون خمرا، فإن الكحول نوعان: نوع مسكر وهذا الذي يلحق بالخمر، وكحول غير مسكر، وكحول غير مسكر هذا إذا تناولها الشخص أدى إلى وفاته، يؤدي إلى الصدمة الدموية، فلا نقول إن ذا إن الثاني يكون خمرا. وقصدهم أيضا بالخمر الخالصة دون التي استحالت بغيرها، وسنشير لها بعد قليل إن شاء الله. هذه هي المسألة الأولى، وهو أن الخمر نجسة. المسألة الثانية أن هذه الخمر إذا خللت، ومعنى كونها تخلل أي تقلب خلا، لأن الخمر إذا فتح غطاؤها أو نقلت من مكانها أو جعلت أحيانا من مكان إلى آخر مثل الظل إلى الشمس فإنها تنقلب إلى خل. فنقول أولا إن تخليل أي فعل الخمر وجعلها خلا محرم بالإجماع، هو محرم بالإجماع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره، حديث أنس وغيره، نهى عن التخليل، فدل على أن تخليلها حرام. ينبني على التخليل لكي نفهم بس فقط المسألة، لو أن الخمر خللت بفعل آدمي فهل تكون طاهرة أم لا؟ إذن هي مسألة التخليل حرام، وإذا خللت بفعل آدمي فهل تكون طاهرة أم لا؟ مشهور المذهب خلافا لرواية في المذهب وقول بعض المالكية أن الخمر إذا خللت بفعل آدمي فإنها لا تطهر، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، ويستدلون على ذلك بأنها لا تطهر بما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تأكل خلا ما أفسدته حتى يبدأ الله بفسادها. لا تأكل خلا ما أفسدته حتى يبدأ الله بفسادها. فدل ذلك على أن فعل الآدم فيها في قلبها خلا لا يبيحها ولا يجعلها طاهرة طيب، هذه الخمر، تطهير الخمر إنما هو من تطهير النجاسة العينية وليس من تطهير النجاسة الحكمية، ونفرق بين الثنتين. إذا وقع الخل على الثوب فإن تطهيره من تطهير النجاسة الحكمية، فتطهر بالغسل بفعل الآدمي، وتطهر بالاستحالة مثل لو أنها تبخرت ولم يبق لها أثر. وأما الخمر في نفسها فإن تطهيرها من تطهير النجاسة العينية، ولذلك يقول إن النجاسات العينية لا تطهر إلا بفعل الله عز وجل، لا تطهر أبدا بفعل الآدميين كما قررنا من كلام فقهاء المذهب في الدرس الماضي، فلا تطهر أبدا إلا أن تنقلب خلا بفعلها بفعل الله عز وجل. طبعا هو كله بفعل الله عز وجل، ولكن بدون فعل آدمي، كأن يتأخر صاحبها فيها فتنقلب إلى خل، فحينئذ تطهر. نعم، إذا كانت بفعل غير آدمي مثل جاءت قطة فأسقطت غطاءها، هذا ليس بفعل آدمي، تطهر. وبناء على ذلك لو أن شخصا يعلم أن هذه الخمرة عند ذمي وأن الذمي هو الذي خللها، فالفقهاء يقولون وهو المذهب واختيار أيضا الشيخ تقي الدين أنها لا تنقلب طاهرة، تأخذ حكم النجاسات حتى يجهل سبب التخليل أو يعلم أن سبب التخليل إنما هو ليس فعل آدمي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس أنه لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وهو زوج أمه أن ينادي في الناس فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. سبق معنا أن المراد بالحمر الأهلية هو الحمر أو الحمير التي يستخدمها الناس باعتبار أصلها، حتى وإن توحشت بعد فإنها تأخذ حكم الحمر الأهلية، ويقابلها الحمر الوحشية وهو نوع من الغزلان هذا الحديث فيه دليل على مسألة مهمة، وهو أن لحم الحمر الأهلية محرم أكله، وهذه المسألة حكى الاتفاق عليها ابن عبد البر، ولكن يوجد خلاف فيها سابق، ولذا قال الإمام أحمد: إن 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحرم لحوم الحمر الأهلية نعم، نقل عن بعض الصحابة إباحة الحمر الأهلية، ولكن خلاف ما عليه جل الصحابة رضوان الله عليهم. والعلة في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية ما علل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال: فإنها رجس، وهذا من تعقيب الحكم بوصف مما يدل على أنه علته، والمراد بالرجس هو النجس كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم، فإنه قال: فإنها نجس، فدل على أنها نجسة في ذاتها. وهذا هو المسألة الثانية، فإن المسألة الثانية تدل عليه هذا الحديث على أن الحمر الأهلية نجسة. وأما نجاسة الحمر الأهلية فينقسم إلى أنواع: النوع الأول نجاسة الخارج منها، والخارج منها إن كان من سفل فإنه نجس، وإن كان من علو فالمذهب أيضا أنه نجس، وذكرنا بالأمس أن المراد بالعلو هو اللعاب والمخاط والسؤر ونحوه. والرواية الثانية أن الخارج من علو الحمر الأهلية التي يباشرها الآدميون طاهر، إلحاقا لها بالقطة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذن الخلاف إنما هو في ما خرج من الحمر الأهلية وما في حكمها من علو. أما لحمها ودمها فلا شك أنه نجس بإجماع أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. قول عمرو ولعابها يسيل على كتفي كناية عن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لما رواه الترمذي نقل عن الإمام أحمد أنه ضعف أحد رواته وهو شهر بن حوشب، فإنه قال بعد رواية هذا الحديث قال أحمد: شهر بن حوشب لا أبالي به، إذ روى شهر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارج رضي الله عنه. ولكن جاء من حديث غير عمرو، فقد جاء من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولعاب الناقة يسيل على كتفه رضي الله عنه. هذا الحديث الدليل عليه مسألة واضحة جدا، وهو أن سؤر مأكول اللحم طاهر، وهو الذي قلنا عبرنا عنه ما خرج من علو. قد ذكرنا في الدرس الماضي أن النجسات الخارج من الحيوانات 3 أنواع أو 4 أنواع. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أتى المصنف بثلاث روايات فيه لأن فيه إشكالا. فذكر الرواية الأولى أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. فعائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل منيه قبل أن يخرج إلى الصلاة، وهذا الذي استدل به فقهاء الشافعية على أن مني الآدمي نجس يجب غسله. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل. وقد مر معنا قاعدة ذكرها الفقهاء أن قولهم كان يدل على الديمومة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على صفة دائمة. لكن أورد بعد ذلك روايتين استدل بهما الجمهور، وهو مشهور المذهب والاختيار. طبعا عندنا قاعدة ذكر في الإنصاف أن فقهاء المذهب إذا قالوا والمختار فيعنون به ما اختاره الشيخ تقي الدين، ولذلك إذا قلت لكم والمختار أو الاختيار فليس باعتبار اختياري أنا، وإنما المختار عند الشيخ تقي الدين، وهذا المصطلح مستخدم ذكر في الإنصاف اللي هو القاضي علاء الدين المرداوي. إذن ومشهور المذهب والمختار أن مني الآدمي طاهر وليس بنجس، ويستدلون على ذلك بما جاء في الروايتين الثانيتين وهي الثابتة عند صحيح مسلم. قالت رضي الله عنها: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي. والفرك هو الذي يكون الحت باليد، ولذلك جاء في رواية أخرى: كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا يدل على طهارته، ووجه الدلالة على طهارة المني أن الفرك وحده والحك لا يكفيان في إزالة النجاسة، إذ لا بد من الماء أو من ذهاب كامل الأثر، وكلا الأمرين ليس موجود. سيمر معنا بعد قليل بعد حديثين تقريبا الفرق بين إزالة النجاسة بالماء وبغيره. فهذان الحديثان أو هذان اللفظان دالان على أن المني طاهر. ومن المناظرات اللطيفة أن أبا الوفاء بن عقيل ذكر في كتاب الفنون أنه ناظر شافعيا في طهارة مني الآدمي، ثم قال أبو الوفاء: قال أبا إلا أن يكون أصله نجسا، لأن مني الآدمي هو أصل الشخص. قال: يأبى إلا أن يكون أصله نجس. أنا أقول أصلك طاهر وأنت تقول إلا أصلي نجس، فأتاها من باب الإلزام له ومن باب العيب والذم. طيب، بما يجمع بين هذين الحديثين، جمع بين هاتين الروايتين بطرق. الطريق الأول وهو طريق الذي سار عليه البزار، فإن البزار ضعف الرواية الأولى وهي رواية الغسل أو أومأ إلى ضعفها. ولذلك يقول البزار كما في مسنده: إنما روي غسل المني عن عائشة رضي الله عنها من طريق واحد، وهو طريق عمرو بن ميمون عن سليمان، ولم يسمع سليمان من عائشة، كذا قال البزار، فضعف هذه الرواية وصحح رواية الفرك أو الحك. ولكن يجاب عن ذلك أن سليمان صرح في صحيح، في الصحيح صحيح البخاري، بسماعه من عائشة، نص على ذلك الحافظ في التلخيص. الوجه الثاني في الجمع بينهما هو الجمع الذي مشى عليه الترمذي والخطابي وغيرهم، فقالوا إن هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النظافة فقط وليس على باب الوجوب، فإنه كان يغسله من باب النظافة ولا يغسله من باب التطهير، فكان يغسله من باب النظافة، ولذلك تركه في بعض الأحيان. فعائشة تحكي أنها في بعض الأحيان تركته. والوجه الثالث هو الذي جمع به ابن قتيبة ويذكر الشيخ تقي الدين دائما، أنه من باب النظافة يغسل إذا كان رطبا، وإذا كان يابسا فإنه يحك. وقالوا يدل على ذلك ما جاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفركه إذا كان يابسا ويغسله إذا كان رطبا. والفرك والغسل والفرك أو الحك كلاهما من باب النظافة وليس من باب الطهارة، يعني أنه من باب النظافة والتنزه فحسب. الوجه الثالث أو الرابع إن شئت في الجمع، وهو أن قول عائشة ثم يخرج إلى الصلاة أن هذا في بعض الأحيان، لأنه قد جاء في بعض الروايات أن عائشة قالت: وهو يصلي كنت أفركه وهو يصلي، فدل على أن فركه إنما كان في أثناء العبادة، ما يدل على أنه صلى به من غير فرك ولا حك. ولكن هذا طبعا رواية الصحيحين مقدم على رواية ابن خزيمة وابن حبان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث أبي السمح رضي الله عنه، وكان أبو السمح خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه خادما يدلنا على أن ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معروف عنه مستمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. مر معنا قبل أن إمرار الماء على المحل المغسول له أربع درجات، أعلاها وأكملها وأتمها هو الإمرار مع دلك أو فرك أو عصر، وليس مجرد إمرار للماء فحسب، بل إمرار مع إمرار آلة ونحوها كيد أو فرك أو نحو ذلك. الأمر الثاني هو الغسل، والغسل هو إمرار الماء وانفصاله، لا بد من إمرار الماء على المحل وانفصاله. الأمر الثالث هو الغمر أو النضح، والنضح هو إمرار الماء على كامل المحل. وذلك لما سئل أحمد ما معنى النضح قال: هو الغمر، لا بد أن يعمم المحل بالماء لكن لا يلزم انفصاله، إذا انفصل فيسمى غسلا فيعمم المحل بالماء. ثم يليه الدرجة الرابعة المسح، وهو تبليل اليد ثم إمرارها على الموضع الممسوح، ولا يكون فيه غمرا بل هو أقل من الغمر. سبق معنا أن النجاسات نوعان أيضا، عادية ومخففة، فالعادية لا بد فيها من الغسل، وأما المخففة فيكفي فيها الغمر وهو النضح. من العادية بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كما جاء في حديث أبي السمح هنا. وهذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة، طبعا قوله إذن يرش يكون الرش بمعنى الغمر بمعنى النضح، كلا المعاني الثلاثة واحدة، وهو تعميم المحل بالماء من دون انفصاله، هذا معنى الرش، تعميم المحل، تعميم المحل بالماء بدون انفصال له. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب والجمهور على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرش، هو نجس لكن نجاسته مخففة فيكفي فيها النضح وهو الرش. واستدلوا بحديث الباب وبحديث في الصحيحين من حديث أم قيس رضي الله عنها. طبعا بعض أهل العلم مثل الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث وأعله بأحد رواته، واسمه محل ابن خليفة، وقال إن هذا إن محلا هذا لا تقوم به الحجة، والصواب ما جاء في طرق الحديث الأخرى وهو الصب ويصب على بول الغلام، فكأن أراد أن يضعف الحديث ليعمل رواية الصب، ولكن هذا محل وثقه الإمام أحمد وثقه ابن معين وغيرهم من أئمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. طبعا قبل أن ننتقل لحديث أسماء، قوله ويرش من بول الغلام ليس المراد كل غلام، وإنما المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام كما جاء مصرحا به في غير هذا الحديث. والفقهاء يقولون إن المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام هو الذي لم يأكله بشهوة، لم يأكله بشهوة، وأما مجرد وضع الطعام في فيه كالتحنيك وغيره فإنه ليس بمؤثر. نعم. ثم ذكر مصنف حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، المراد بالثوب كل ما يلبس، قال: تحته، يلبس أو يكون تحت الشخص يجلس عليه، قال: تحته أي بيدها أو بعود، ثم تقرصه بالماء أي تغسله بالماء مع قرص مع تحريكه بيدها، ثم تنضحه أي تنضح الثوب بالماء أي تعممه بالماء، ثم تصلي فيه. يقول متفق عليه. طبعا هذا اللفظ ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أو الحافظ، إنما هو لفظ مسلم وليس في البخاري. هذا الحديث فيه أدلة أو فيه دليل على مسائل مهمة. أول مسألة استدل بهذا الحديث، استدل به على نجاسة الدم، وقد حكى الإجماع على نجاسة الدم الإمام أحمد وابن حزم وابن رشد، فالدم نجس بإجماع أهل العلم وهو إجماع متقدم، وإنما نقل عن بعض الظاهرية المتأخرين، نقل طهارته عنهم ورجح الشوكاني وغيره، ولكن الدم نجس بإجماع متقدم. ونحن نعلم أن أحمد من أشد الناس في حكاية الإجماع، حتى أنه ينكر أن تقول أجمع الناس، ولكن قل لا أعلم فيه خلافا، ومع ذلك حكى الإجماع على نجاسة الدم. فهنا أدري أنه نجس الدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، ولا يؤمر بغسل شيء إلا أن يكون نجسا. المسألة الثانية التي استدل بها بهذا الحديث عليها، استدل به فقهاء المذهب وهو مشهور المذهب على أن الدم الخارج من السبيلين ومنه دم الحيض لا يعفى عن قليله، وأما الدم الذي يخرج من غير السبيلين فإنه يعفى عن قليله، هو نجس قليله وكثيره لكن يعفى في التطهير عن قليله، ويستثنون ما خرج من السبيلين والحيض، فيقولون إن قليل دم الحيض يجب غسله. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ويقول إنه يعفى عن القليل، وإنما لم ينظر له مطلقا فقال يجب غسله، تحته ثم تقرصه بالماء. طبعا عندنا هنا قاعدة تذكرون في النجاسات أو ذكرناها غير هذا المحل، أن نحن نقول إن النجاسات التي يعفى عنها هو الدم القليل الذي يخرج من غير السبيلين، هذا يعفى عن هذه النجاسة، وكذلك القيء القليل يعفى عنه، لكن ما خرج من السبيلين والبول والغائط فإنه لا يعفى عن نجاسته مطلقا ولو كان قليل، البول والغائط حتى لو خرج من غير السبيلين هذه لا يعفى عنه مطلقا. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يعفى عن القليل مطلقا، يعفى عن القليل مطلقا حتى لو خرج من السبيلين، فلو وجد شيء يسير جدا من دم خارج من السبيلين أو من دم حيض فإنه يعفى عنه، ويستدل بالأدلة التي دلت على العفو عن يسير الدم مثل حديث ابن عباس وغيره. وأما أولئك فأرادوا أو مشهور مثلا فإنهم أرادوا الجمع بين الأحاديث بالتخصيص. المسألة الثالثة استدل بها فقهاء المذهب من حديث أسماء، استدلوا بحديث أسماء على أنه لا يجوز في تطهير الأعيان التي أصابتها النجاسات إلا الماء، ولا يطهرها غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تقرصه بالماء، فألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالماء في الغسل، هذا المذهب. والرواية الثانية كما سبق معنا أن اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا، إنه يجوز إزالة النجاسة بكل ما يزيلها سواء كان ماء أو غيره، ويقول إن هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب المسألة الرابعة، استدل الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بهذا الحديث على نقض قول المذهب باشتراط عدد في الغسلات، فإن المذهب يقول لابد من 7 غسلات بالماء قياسا على الكلب كما مر معنا في الدرس السابق. واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب أنه لا يلزم عدد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة التي نقلت عنها أسماء لم يقل اغسليه 7، وإنما قال اقرصيه بالماء أو تقرصه بالماء فقط، ولم يأمرها بعدد معين. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن خولة وهي بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، ولفظ الترمذي في السنن فإن لم يخرج الدم وهو بنفس المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء، واللفظ الذي عند الترمذي يكفيك غسل الدم، يكفيك غسل الدم، ولم يذكر الماء ولا يضرك أثره. طبعا المصنف لم يأتي بلفظ الترمذي وإنما جاء بلفظ البيهقي، فإن اللفظ الذي ذكر المصنف إنما هو لفظ البيهقي وليس لفظ الترمذي. يقول المصنف وسنده ضعيف، طبعا سبب ضعفه لأنه جاء من حديث ابن لهيعة وهو مضعف، ولكن أهل العلم على العمل بهذا الحديث، ولذلك فإن أبا داود كان ينقل عن قتيبة بن سعيد شيخه، وقتيبة بن سعيد هو أحد الثلاثة والأربعة الذين اتفق أصحاب السنن الستة عن الرواية عنهم. قتيبة بن سعيد كان يقول لم نكن نكتب حديثه أي حديث ابن لهيعة إلا عن عبد الله بن وهب، وكانوا يوثقون رواية عبد الله بن وهب المصري عنه، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة بإسناده، مما يدل على أنه قابل للتحسين. طيب، طبعا المصنف هنا طبعا قال أخرجه الترمذي، والحديث طبعا أصلا ليس في الترمذي وإنما هو في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، واللفظ الذي ذكره إنما هو للبيهقي فقط. طيب، هذا الحديث فيه أصل مهم جدا لمسألة، أن ما غسل بالماء فإنه يعفى عن أثر النجاسة الباقية، سواء في الريح الباقية من ريح أو لون، ما بقي من أثر من ريح أو لون فإنه يعفى بشرط أن يغسل بالماء. فإن ذهبت النجاسة بغير الماء، عند من يرى جواز إزالة النجاسة بغير الماء، فإنه لا بد ألا يبقى للنجاسة أثر من الأوصاف الثلاثة: لا طعم ولا ريح ولا لون. طبعا الطعم ما يتصور في الثوب وفي الأرض، يجب ألا يبقى لا لون ولا ريح مطلقا، وإنما الذي يخفف فيه فقط الغسل بالماء بشرط زوال عين النجاسة، بشرط زوال عين النجاسة. إن كان بقي عين النجاسة مثلا من عذرة فيجب أن تذهب العذرة مثلا، أو ميتة فيجب ذهاب الميتة، لكن الأثر هو المعفو عنه، وأما غير الماء فلا بد أن يذهب بكامله. نعم. إذا كان مع ماء ممزوج بأداة غسيل مثل أدوات الغسيل المستحدثة، إذا كان ماء مع غيره، المذهب أنه يزيل النجاسة لأنه ماء ثم أضيف إليه شيء آخر فأزال النجاسة عنه، أن تضع الماء ثم تزيل عليه. والشيخ تقي الدين تعلم الرواية الثانية أنه جائز مطلقا، يرفع النجاسة مطلقا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام الوضوء، وبدأ بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا هو لفظ مالك وأحمد والنسائي، وأما اللفظ الذي في الصحيحين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وسيأتي هذا الحديث أو الإشارة إليه فيما بعد. السواك يستحب في مواضع منها عند الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث أنه قال مع كل وضوء، واختلف في موضع السواك في الوضوء، فالمعتمد في المذهب بناء على ما ذكره المجد بن تيمي في المحرر، ثم كلهم ينقل ما نقله المجد في المحرر، أنه إنما يستحب عند المضمضة، ويستدلون بأمرين. أمر الأول، نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل وضوء، مع كل وضوء، والمع يدل على أنه في أثنائه وليس سابقا له. قال ولأنه روي عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فمضمض ثم أدخل إصبعه في فيه. قالوا فإدخال علي رضي الله عنه محمول على السواك، محمول على السواك، لأنه كما تعلمون أن السواك درجات، فأفضل ما يتسوك به، درجات باعتبار ما يتسوك به، فأفضل ما يتسوك به جذر الأراك، ثم غصن الأراك، ثم كل شجر لا يتفتت ولا يؤذي، يعني ولا يؤذي الأسنان، ثم يليه كل خرقة، ومن الخرق الفرشاة وما في معناها، ثم يليه الأصبع، خمس درجات. كل هذا يكون في معنى السواك، نص عليه الفقهاء. نعيد الترتيب، كل هذا يسمى سواكا عند الفقهاء ويستدلوا بآثار فيه، ولكن أفضل ما يتسوك به جذر الأراك، جذره، ثم غصنه، ثم كل شجر لا يتحل، لا يتفتت، كل شجر لا يتفتت ولا يؤذي، يكون قاسيا كالطرف مثلا يقولون وغيره. ثم يليه الدرجة الرابعة الخرقة وما في معناها مثل فرشاة الأسنان، ثم يليه الأمر الخامس بالإصبع. فهنا فعل يعني علي رضي الله عنه أنه أدخل يده في فيه بإصبعه محمول على السواك، لأن الدرجة الخامسة من درجات التسوك. ولذلك الشخص إذا كان سيذهب بصلاة الجمعة، ومن السنة يوم الجمعة أن يتسوك المرء، ففرش أسنانه تجزئ عن أو يعني يكون أدت الغرض في السواك، لأن ليس المقصود بالسواك الأراك، وإنما تنظيف الأسنان، وإنما تنظيف الأسنان، ولكنه بالآلة التي تختلف، مثل ما قلنا في تنظيف نجاسة الكلب، ليس المقصود التراب، وإنما يقوم غيره مقامه كالملح والأشنان والصابون وغير ذلك. نعم. بعض أهل العلم يقول، يعني نقلها بعض الشراح، يعني أنهم يقولون إن السواك يكون قبل الوضوء، ويستدلون بما ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل فتسوك وتوضأ، فجعل السواك ثم الوضوء، ما يدل على أنه يكون سابقا للوضوء. ولكن على العموم الذي اعتمد المتأخرون منه، يعني صاحب الكشاف الشيخ منصور نقلها، وفي المبدع ونقلها صاحب المحرر، والشيخ تقي الدين أيضا نقلها في شرح العمدة ولم ينكرها، أنها يكون السواك عند المضمضة، عند المضمضة. طبعا لهم معنى في التعليل عليه، قالوا لأن المقصود من السواك تنظيف الفم، ومحل تنظيف الفم عند المضمضة، في حال المضمضة يتسوك الشخص، والأمر واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. نعم، هذا حديث حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، وهذا الحديث يعني من حديث الأصول التي يبنى عليها كثير من أحكام الوضوء. قوله إن عثمان دعا بوضوء، هذا يدل على اشتراط النية، لأن النية وإن لم تشترط في الطهارة، إلا أن ذهاب الشخص وقيامه بأهبة الوضوء دليل عليها. ولذلك يقولون إن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قوله إذا قمتم إلى الصلاة دليل على اشتراط النية في الوضوء، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، فيقولون إنه شرط. طبعا الحنفية لما لم يشترطوا النية؟ لأن عندهم قاعدة أن الوسائل لا تشترط لها النيات بخلاف المقاصد، والوضوء من الوسائل وليس من المقاصد، ولكن لا شك أن الوضوء من شرطه النية، من شرطه النية، ولا يتصور النية إلا متى؟ حينما ينغمس المرء في ماء فيخرج مرتبا، أو حينما ينزل عليه مطر ثم بعده ينوي رفع الحدث. والنية أمرها سهل، وهو أن يعلم الشخص أن هذا الفعل يرفع الحدث فقط، إذا نوى أن هذا الفعل يرفع الحدث فقد ارتفع حدثه. قال: فغسل كفيه ثلاث مرات. قوله غسل كفيه ثلاث مرات، هذا محمول على سبيل الندب، والدليل على أنه مندوب، قالوا لأن الواجبات هي التي ذكرت في الآية فقط، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر غسل الكفين، مما يدل على أن غسل الكفين مندوب وليس بواجب. وغسل الكفين مستحب إلا في موضع واحد عند الاستيقاظ من النوم، سنذكره في محله إن شاء الله. قال: ثم تمضمض. المضمضة سيمر معنا مجموعة أحاديث، ولكن لنذكرها الآن ما يتعلق بحكمها، ثم ننتقل بعد ذلك لتفصيلها في محلها، الأحاديث التي بعدها. المضمضة يقول الفقهاء إنها واجبة، وهي وإن لم تذكر في الآية فإن الله قال فاغسلوا وجوهكم، إلا أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، لأن تجويف الفم وتجويف الأنف داخلان في الوجه، فلا يكمل غسل الوجه إلا بمضمضة واستنشاق. فلذا يقولون إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، لأنهما من غسل الوجه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في أحاديث، وستأتي إن شاء الله بعد قليل. فعندهم إذن أن المضمضة واجبة ولا يصح الوضوء بدونها، بل هي من فرائض الوضوء، بل هي من فرائض الوضوء. المضمضة بما تكون؟ يقول فقهاء المذهب إن المضمضة تكون باثنين من ثلاثة، وفي رواية أنه لا بد من اجتماع الثلاثة كلها، وأنكر صاحب، طبعا صاحب المطلع يقول هذا غير صحيح، اللي هو ابن بالفتح البعلي، فإنه يقول لا، يكفي اثنان من ثلاثة. ما هي الأمران من الثلاثة؟ طبعا يعني لم يتحرر عند المتأخرين النص على اثنين من ثلاثة، وإنما هو مفهوم من كلام صاحب الإنصاف وغيره. الأفعال الثلاثة هي إدخال الماء وإدارته ومجه، فمن فعل هذه الثلاثة كاملة فقد أتى بالمضمضة ولا شك. إدخال الماء وإدارته تحريكه إما بالهواء أو باللسان ومجه. والصحيح والأقرب من تقرير المذهب أن الواجب إنما هو اثنان من هذه الثلاثة فقط، فمن أدخل الماء في فيه ثم أداره وابتلعه سمي متمضمضا، ومن أدخل الماء في فيه ثم أخرجه ولو من غير إدارة سمي متمضمضا أيضا. نص على ذلك كما ذكرت لكم ابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى، ولأن الدلالة دلالة لغوية، بخلاف من فعل شيئا واحدا من هذه الثلاثة فإنه لا يسمى مضمضة وإنما يسمى شربا. فمن أدخل الماء إلى فيه ثم ابتلعه ولم يخرجه أو يدره فإنما يسمى في لسان العرب شرب الماء ولا يقال تمضمض. إذن فلا يسمى في لسان العرب إلا بفعل اثنين من ثلاثة، وبعضهم يقول لا بد من الثلاثة وهو أكمل. طيب، قال: واستنشق. الاستنشاق يعني سيأتي معنا صفته، لكن نذكره من الآن باب الاختصار. نقول إن الاستنشاق واجب أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا من يعني مفردات المذهب أن الاستنشاق واجب. والاستنشاق له صورتان: صفة كمال، وستأتي إن شاء الله حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه، وصفة إجزاء، أي أقل ما يسمى استنشاقا. يقولون إن أقل ما يسمى استنشاقا في لسان العرب هو إيصال الماء إلى الأنف، تجويف الأنف، إيصال الماء إليه. وبناء على ذلك فيقولون إن المرء لو جعل في منديل ماء أو في يديه ماء ثم أدخلهما في أنفه فإنه يجزئه عن الاستنشاق، ولكنه أتى بالأدنى. وأما المبالغة فستأتي بعد قليل، ستأتي المبالغة في الحديث بعد حديثين تقريبا أو ثلاثة. إذن هذا أقل ما يسمى استنشاقا، لأن الاستنشاق هو إيصال الماء إلى الأنف فقط، وهو واجب عندهم. طيب، قال: واستنثر. الاستنثار الفقهاء يقولون إنه مستحب وليس بواجب. وسبب كونه مستحبا وليس بواجب قالوا: لإمكان أن يتصور استنشاق وإيصال للماء للمحل الواجب وهو تجويف الأنف من غير استنثار، من غير استنثار. قالوا: لأن أغلب الأحاديث إنما أمرت بالاستنشاق ولم تأمر بالاستنثار، وهذا هو المذهب اختيار أيضا الشيخ تقي الدين. إذن الاستنثار سنة والاستنشاق واجب، وهما داخلان من غسل الوجه، أي الاستنشاق والمضمضة. قال: ثم غسل وجهه ثلاث مرات. الوجه يقولون إن الوجه هو ما كان من باب المواجهة، فكل ما صدق عليه أنه من باب المواجهة فإنه وجه، ولذلك حدوه قالوا من منابت الشعر طولا، منابت الشعر المعتاد، أما الأصلع فلا عبرة به، ومن زاد شعره على جبهتي فلا عبرة به، إلى من حدر من اللحيين، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن، فالأذنان ليستا من الوجه، وما عداهما حتى البياض الذي يكون بين الأذن وبين اللحية هذا من الوجه، فكل هذا يجب استيعابه بالغسل، يجب استيعابه بالغسل. وأما اللحية فسيأتي إن شاء الله في التخليل ما حكمها. إذن هذا هو حد الوجه، وغسل الوجه واجب للآية ثلاث مرات. طبعا الثلاث يكاد يكون باتفاق أهل العلم أنه مستحب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه غسل ثلاثا وما دون من ثلاث. قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. قوله غسل يده اليمنى إلى المرفق، المرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد والذراع، وهنا إلى بمعنى مع، مع مثل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، أي مع أموالهم، فهنا بمعنى مع. وإلا فالغالب أن إلى لانتهاء الغاية فلا تدخل في الحد. طيب، قال ثلاث مرات أيضا مثل ما قلنا في الثلاث أنه مستحب. ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه. طبعا هنا قال مسح برأسه وسكت ولم يذكر عددا. واستحب بعض العلماء ومنهم الشافعية أن يكرر الغسل ثلاثا، واستدلوا أنه قد جاء في بعض الروايات أنه غسل رأسه أو مسح برأسه ثلاث مرات، ولكن هذه الرواية لا تصح، نص عليه البيهقي وغيره. ومن إنصاف البيهقي والحافظ بن حجر أنهما لم يذكرا هذه الرواية الضعيفة، وإنما ضعفاها ونقل الرواية الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح برأسه مرة. قوله مسح برأسه، الباء هنا يقولون للإلصاق، وينبني على ذلك أن الفقهاء يستدلون بقوله مسح برأسه بوجوب استيعاب كامل الرأس، فيجب مسح الرأس كله حتى الصدغين، حتى الصدغين. وحد الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى انتهاء القفا، والرقبة ليست من الشعر، والصدغان وهما الجانبان من الرأس فهما داخلان فيه. قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. قلنا إلى هنا بمعنى مع ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. هذا الحديث فيه من الفقه ما سبق معنا أنه يجب المضمضة والاستنشاق دون الاستنثار، وذكرنا سبب استخراج أو إخراج الاستنثار، واستحباب الغسل ثلاثا، وأن الواجب استيعاب الرأس بالمسح، وسيأتي أيضا تأكيد عليه في حديث علي وعبد الله بن زيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح برأسه واحدة، أي مسحة واحدة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، والحافظ نفسه صححه في كتاب التلخيص الحبير، فإنه صحح هذا الحديث. هذا الحديث دليل على أن مسح الرأس إنما يستحب مرة واحدة، ومشهور المذهب أن الزيادة عن المرة مكروه، لا يشرع المسح أكثر من مرة، وإنما يمسح مرة واحدة، وما زاد فهو مكروه. ويقولون إن المسح كله إنما يكون مرة واحدة، فالمسح على الرأس وعلى الخفين وعلى الجبائر إنما يكون مرة واحدة، ويكره الزيادة عليها جميعا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد، وبدأ الشيخ بلفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. قوله أقبل بيديه وأدبر لا يدل على أن المسح كان مرتين، وإنما هو مرة واحدة، لأن الإقبال والإدبار هو مسح لظاهر الشعر وباطنه، مسح لظاهر الشعر وباطنه، فيكون بمثابة المسح الواحدة مثل التخليل. فالمسح الأولى هي مستحبة، هي التي يسقط بها الوجوب، والإدبار الرجوع بالمسح، وسيأتي شرح معنى الإقبال والإدبار في اللفظ الثاني، والإدبار بها يكون مستحبا كمثابة التخليل للحية، كمثابة التخليل للحية. اللفظ الثاني ذكره لفظ البخاري بين ما معنى الإقبال والإدبار أو صفة الإقبال والإدبار، قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. طيب، قوله أقبل وأدبر، يقول هذه اللفظة هكذا يبدأ بها الإقبال ثم الإدبار، ولا يلزم أن توجه اليد جهة المقدم ثم يعود بها جهة الدبر، وإنما هي هكذا نحتت إقبال وإدبار تقدم. فلذلك من بدأ برأسه مقدم رأسه ثم عاد مرة أخرى فسمى أقبل وأدبر، ومن بدأ بمؤخر رأسه لمقدمه ثم عاد سمي أقبل وأدبر. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن من الناس من أراد أن يجمع بين هذين الحديثين فقال يبدأ بنصف رأسه فيقبل لكي يصدق عليه أنه أقبل، ثم يدبر فيرجع لمؤخر رأسه، فأرادوا أن يجمعوا بأكثر من طريق. لكن الحديث صريح الرواية الثانية في البخاري أنه بدأ بمقدم رأسه فأقبل، أي مسح بهما إلى القفا، ثم أدبر بهما ثم رجع بهما. قوله إلى القفا، إذا قلت إن إلى هنا بمعنى مع، فالمراد بالقفا قفا الرأس مؤخر الرأس، وإن قلت إنه حد لا يدخل في المحدود فالمراد بالقفا قفا الرقبة. إذن القفا أمران، قفا رأس وقفا رقبة. وقوله مسح إلى قفاه، إن أردت أن بمعنى مع فيكون قفا الرأس، وإلا فإنه قفا الرقبة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والمصنف قال عن عبد الله بن عمرو جزما منه بصحة الحديث. لما؟ لأن هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن ضعف هذه السلسلة إنما ضعفها من جهة أن الذي يروي عنه عمرو بن شعيب جده محمد بن عمرو، محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن المصنف لما قال إن الذي روي عن الحديث إنما هو عبد الله بن عمرو، فهذا يدل على جزم المصنف بأن جد عمرو بن شعيب إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا تصحيح منه للحديث. ولذلك فإن جمهور المحققين من الأئمة على الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد قال البخاري: رأيت أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وعلي بن المديني كلهم يحتج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مع أن اسم عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. ولذلك هم يقولون أنها محتج بها، إما أنها محمولة على السماع أنه سمع من جده، أو أنها صحيفة وجدها. والصحيح أن الوجادة يحتج بها، الوجادة يحتج بها بشروط أقوى. حديث عبد الله بن عمرو أنه لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. هذا الحديث يدل على مسألة، وهو أن مسح الأذنين واجب، وهو المذهب أنه يجب مسح الأذنين. ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، وقد جاء الأمر بمسح الرأس، إذن فيجب مسح الأذنين. لكن مسح الأذنين له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. أما صفة الكمال فهي التي جاءت في هذا الحديث، صفة الكمال ما جاءت في هذا الحديث، وهو أن يجعل سبابته في، أو سباحته هي السبابة، يجعلها في صماخ أذنه، والإبهام يجعله في الظاهر، أي ما بين الأذن وما بين الرأس، فيمسح بالظاهر بالإبهام مؤخر الأذن ظاهرها، ولا يلزم أن يمسح جلد رأس، لأن هذا من الرأس وليس من الوجه، فلا يمسح. وإن كان بعض الشافعية يقول يمسح، لكن هذا غير صحيح، يقول يمسح يعني يرص أذنه حتى يمسح الجهة، هذا غير صحيح. الواجب إنما هو مسح الظاهر كما هو الحديث، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ولا يلزم مسح الجلد، جلد الرأس. وأما السبابة فإنه يجعلها في صماخ أذنه. قال: وأما الباطن، وهو هذا الذي يعني يكون، فإنه لا يلزم مسحه، ما يمسح، وإنما الذي يلزم مسحه إنما هو الظاهر. ولذلك الفقهاء يقولون إذا أراد أن يأتي بصفة الإجزاء في مسح الأذن فهو أن يمزح ظاهر أذنه فقط، يمسح مسحا، يمسح ظاهر الأذن مسحا، مع الاتفاق أن ما كان في تجويف الأذن لا يشرع مسحه، ليس مسنونا، لكن باب النظافة أنت حر، التجويفات التي تكون في الأذن لا يلزم مسحها ولا يشرع، ليس من السنة، وإنما للسنة كما جاء إنما هو في صماخ أذنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، وهذا النوم مطلق سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، بشرط أن يكون النوم نوما ناقضا للوضوء، فليستنثر ثلاثا، فليستنثر ثلاثا. يقول إن هنا قوله فليستنثر ثلاثا، هذا الأمر أمر يعني أدب وليس أمر وجوب على المذهب. لماذا يقول إنه أمر أدب؟ قالوا لأنه ليس متعلقا بالتطهير، ليس متعلق بالتطهير، وإنما هو أمر أدب. ولأن الاستنثار ليس واجبا في الوضوء، فمن باب أولى أن لا يكون واجبا في غيره. قالوا والعلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاستنثار، الاستنثار هو إخراج ما في الأنف. قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والمراد بالخيشوم أعلى الأنف، يعني داخل الأنف في أعلى، فإذا استنثر المرء فإنه يخرج يعني أثر الشيطان. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يعقد على قفا أحدكم إذا نام، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وهكذا. فالشيطان يأتي الشخص عند نومه. ومن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي لأحدكم عند نومه فيقول أذكر كذا أذكر كذا، حتى ينسيه ذكر التسبيح قبل أن ينام، لكي لا يسبح قبل أن ينام. فالمقصود أن الشيطان يعني يأتي الآدمي في مواضع كثيرة. والفقهاء لما قالوا إنه متعلق بالشيطان قالوا إنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا حديث آخر، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، أي يدخل يده في إناء وهو الماء القليل حتى يغسله ثلاثا. وقد جاء في بعض روايات مسلم حتى يغسلها بدون ذكر عدد، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد ذكر بعض أهل العلم وهو النووي في كتاب بستان العارفين أن رجلا عندهم في نوى، قالوا هذه القصة استفاضت عندنا في نوى واشتهرت، أن رجلا لما سمع هذا الحديث قال إني أعلم أين باتت يدي، فنام وقد ربط يده إلى السرير، فلما استيقظ من نومه وجد أن يده قد انحلت من مكانها وقد وقعت على موضع النجاسة من بدنه. وذلك لما قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده تحتمل أمرين، تحتمل وهو الذي علل به فقهاء المذهب أنها قد تكون قد وقعت على النجاسة، قد تكون وقعت على النجاسة، فيكون من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، مثل أن الوضوء ناقض أن النوم ناقض للوضوء، من باب أن الوضوء يكون مظنة لخروج النجاسة، العين وكاء السهل. القول الثاني في علة وجوب غسل اليدين قالوا إن، وهو الرواية الثانية في المذهب، قالوا إن العلة في وجوب غسل اليدين أو مشروعية غسل اليدين إنما هو أن الشيطان يبيت عليها، أن الشيطان يبيت عليها، ولذلك يكون حكمها كحكم الاستنثار، من حيث أنها ليست لأجل سلب الطهورية، وإنما هو من باب الأدب، من باب الأدب. طيب، ولذلك جاءت في بعض الروايات ثلاثا وفي بعض الروايات لم يأتي فيها عدد. هذا الحديث استدل به الفقهاء على مسائل. المسألة الأولى وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، وفقهاء المذهب يقولون إنما يجب بشرطين. الشرط الأول أن يكون من نوم ناقض للوضوء، الشرط الثاني أن يكون من نوم ليل دون نوم النهار. ودليلهم على أنه يشترط أن يكون نوم ليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، أين باتت، قالوا والبيات لا يكون إلا في الليل دون النهار. إذن هذا هو الاستدلال الأول أنه يجب الغسل من استيقاظ النوم. المسألة الثانية، طبعا الرواية الثانية أنه يجب غسل اليدين في كل نوم سواء كان من ليل أو من نهار، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. المسألة الثانية أن فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث على أن الماء القليل إذا غمست فيه يد النائم المستيقظ من النوم نوم ليل فإنه يسلب الطهورية، فيكون طاهرا ولا يكون طهورا، فلا يرفع الحدث. ما دليلكم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس، نهى عن الغمس، ليس أمر بالغسل، وإنما لأنه نهى عن الغمس. قالوا ولا بد أن نجعل معنى للغمس، للنهي عن الغمس، ولا معنى لذلك إلا أنه يسلبه الطهورية، فلا بد أن نجعل هذا هو المعنى. والرواية الثانية من المذهب اختيار الشيخ قال لا، إن النهي لا يدل على سلب الطهورية، وإنما يدل على النظافة والأدب. فنحن قلنا إنه من باب الأدب لأنه من الشيطان، فهو من باب الأدب لا يغمسه، لا يغمسه من باب الأدب وليس من باب سلب الطهورية. إذن عرفنا الروايتين في المذهب على في هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. نبدأ الأول بالرواية الأولى وهو حديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث طبعا أخرجه السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة، والحافظ أيضا صححه في كتاب الإصابة. هذا الحديث فيه ثلاث خلال في الرواية الأولى، وهذه الخلال الثلاث نقل المرداوي في الإنصاف أنها كلها سنن وليس شيء منها واجب. وسنأخذ هذه الخلال الثلاث ونبين معانيها. أول هذه الخلال إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء مستحب، والواجب إنما هو الوضوء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إسباغ الوضوء على المكاره من الكفارات التي تكفر الذنوب ويمحو الله عز وجل بها الخطايا. وإسباغ الوضوء يشمل ثلاثة أمور: أمر مقبول باتفاق أهل العلم، وأمر مردود باتفاق أهل العلم، وأمر مختلف فيه هل هو من الإسباغ أم ليس من الإسباغ. وكما ذكرت لكم إنما نهتم بالخلاف الذي يكون مشهورا على المذهب والرواية الثانية التي تسمى بالمختار. نبدأ بالأمر المتفق عليه في إسباغ الوضوء، قد يكون متفق عليه أيضا بين المسلمين. المسألة الأولى إسباغ الوضوء بمعنى أن تتبع فيه السنة من حيث العدد، فيغسل المغسولات ثلاثا، ومن حيث الدلك فإن الدلك مستحب، وبعض أهل العلم مثل مالكي يوجبه لكن نقول هو مستحب، فيكون من إسباغ الوضوء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سيمر معنا أنه يمر بيده كما في حديث جابر على مرفقه وعلى ذراعه. فالإمرار هذا مستحب من الإسباغ، أن تدلك وأن تغسل ثلاثا، هذا المستحب. الأمر الممنوع، وذلك يعني جاء دليل على ذلك أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: الإسباغ هو الإنقاء، الإنقاء أن ينقي المحل، ولا يكون ذلك إلا بعدد وإمرار يد. الأمر الثاني المتفق على المنع منه هو الإسباغ بكثرة الماء، بكثرة الماء وكثرة صبه، فليس ذلك من الإسباغ في شيء، أو الزيادة عن ثلاث غسلات فليس ذلك من الإسباغ في شيء. ولذلك جاء عن محمد بن عجلان شيخ الإمام مالك أنه قال: من الفقه في الدين إسباغ الوضوء وقلة إهدار الماء. فمن الفقه في الدين جمع الاثنين إسباغ وقلة الإهدار معا، الفقه يكون بالدلك والعدد. الأمر الثاني نحن قلنا إن من الأشياء الممنوعة أيضا الزيادة عن الثلاث، لما جاء في بعض الروايات في حديث عبد الله بن زيد: فمن زاد عن ذلك فقد أساء، أي من زاد عن ثلاث. إذا ليس من الإسباغ أنك تغسل أكثر من ثلاث، هذا الأمر الثاني الممنوع. الأمر المختلف فيه في المذهب مسائل، منها المسألة الأولى أننا نقول إن تكرار الوضوء وإن لم ينتقض الحدث مستحب، وهو من إسباغ الوضوء تكراره، شوف تكراره، وإن لم ينتقض الوضوء مستحب مطلقا. واختار الشيخ تقي الدين صورة لا يستحب فيها تكرار الوضوء لأنه ليس من الإسباغ، وهو إذا لم يفصل بين الوضوءين حدث ولا عبادة يشترط لها الوضوء. فيقول لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين لم يفصل بين الوضوءين حدث ولم يفصل بينهما عبادة يشترط لها الوضوء كالطواف أو الصلاة. ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندما انتقل من عرفة إلى مزدلفة ثم قال: الصلاة أمامك، ولما وصل إلى مزدلفة توضأ مرة أخرى، قالوا هذا محمول على أنه مع طول المسافة انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، أو أنه تطوع على راحلته وإن كان لم ينقل ذلك، لكن محتمل، محتمل ذلك. إذن هذه المسألة المختلفة فيها وهو قضية التكرار، وإن لم يوجد بين الوضوءين حدث. المسألة الثانية سنذكرها في محلها أن فقهاء المذهب يقولون يستحب مجاوزة محل الفرض بالغسل، فيقولون إنه من إسباغ الوضوء، والرواية الثانية أنه ليس بمستحب، وسيأتي إن شاء الله في حديث أبي هريرة. نعم، المسألة الثانية قال وخلل بين أصابعه. تخليل الأصابع سنة مستحب، وتخليل الأصابع إما أن يكون لليدين أو أن يكون للقدمين، وإنما يجب إسالة الماء على الأصابع، الإسالة، فإذا غسلت يديك سال الماء، إذن سقط الواجب. وأما التخليل فإنه مستحب. نبدأ أولا في صفة التخليل اليدين. يقول أما اليدان فبأي صورة خلل جاز، لو وضع أو شرع، يعني ما في أفضلية لصفة دون أخرى. فلو خلل بأصابعه اليسرى كاملة يده اليمنى والعكس يشرع، أو بإصبع واحد يشرع. وأما القدمان فإن الأفضل، يجوز كل شيء، لكن أفضل في التخليل أن يكون بالخنصر، لما ثبت من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بخنصره رجله، فيكون تخليل الرجل إنما يكون بالخنصر، الحديث المستورد والحديث إسناده حسن عند أهل السنن والإمام أحمد. وأما اليدان فالفقهاء يقولون يخلله من غير تخصيص بالخنصر، وإنما الخنصر للقدم، وهو مستحب التخليل كما قلت قبل قليل. إنما يكون التخليل واجبا في حالة واحدة، إذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء فيجب إزالته، يجب إزالته بتخليل ونحوه. الأمر الثالث قال وبالغ في الاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق الفقهاء يقولون هو جذب الماء بالنفس، جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، إلى آخر الأنف، إلى أقصى الأنف. إذن أمران، جذبه بالنفس، نحن قلنا إن الجذب ليس واجبا، الواجب هو إيصال الماء، تذكرون قبل قليل قلته إن الواجب ماذا؟ إيصال الماء إلى الأنف وهو الاستنشاق، أما المبالغة بالاستنشاق وهو جذبه. والأمر الثاني أن يكون إلى آخر الأنف، إلى آخر الأنف، ما زاد عن ذلك هذا من منهي عنه. طيب طبعا ما هو آخره؟ قالوا ما لان من الأنف إلى حد هذا، ما لان من الأنف، هذا حدهم، أقصاه ما لان من الأنف، لأن ما زاد هذا عظم فلا يوصل إليه بالماء، هذا المبالغة. طب قال إلا أن تكون صائما، استدل الفقهاء بقوله إلا أن تكون صائما أن المبالغة بالاستنشاق للصائم مكروهة، وهذا هو المذهب، ومشهور المذهب عند المتأخرين لا فرق بين صيام النافلة والفريضة. واستدل الفقهاء بهذا الحديث، شوف استدلالهم، على أن الاستنثار سنة. ما دليلكم على الاستنثار سنة؟ قالوا لأن المبالغة سنة، بدليل على أنه سنة ماذا؟ إلا أن يكون صائما، الصائم ما يجب عليه المبالغة، والمبالغة هو جذب الماء بالنفس، فإذا لم تجذب الماء بالنفس فيدلنا على أن إخراجه ليس بواجب وإنما هو سنة. وضح استدلال فقهاء المذهب على أن الاستنثار ليس بواجب من هذا الحديث أو أعيده. طيب هذا الحديث دل على أن المبالغة بالاستنشاق سنة، لأنه سقط حال الصوم حتى النافلة، لو كان واجبا ما سقط بصوم النافلة. إذن المبالغة بالاستنشاق سنة. وما معنى المبالغة بالاستنشاق؟ ما معنى المبالغة بالاستنشاق؟ هو جذب النفس، جذب الماء بالنفس، جذبه. الاستنثار ما يكون إلا بالمبالغة، عندما تجذب الماء بالنفس، إذا لم تجذب الماء بالنفس ما يكون هناك استنثار، ما في استنثار، تستنثر ماذا؟ هواء، لابد أن يكون تستنثر ماء. فقالوا إذا كان أصله وهو المبالغة مستحب، دل على أن فرعه وهو الاستنثار مستحب، مستحب. طيب الأمر الذي استدل بهذا الحديث أيضا، استدل بهذا الحديث على مسألة مهمة، وهو أن كل ما دخل من تجويف الفم، من تجويف الأنف إلى جوف الصائم فإنه مفطر، وهو ملحق بتجويف الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة، لأنه قد يؤدي إلى إيصال الماء إلى جوف الآدمي فيكون مفطرا. ولذلك التي تدخل عن طريق الجسم ثلاث أنواع استمر معنا في الصوم: المعتاد وغير المعتاد والطارد مثل المثانة وهو التقطير في الأحلي. الرواية الثانية قال وفي رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. طبعا لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح قال وبالغ في المضمضة، ما لم يثبت، ولكن الفقهاء يقولون إن المبالغة في المضمضة مشروعة في مشهور المذهب، وأرادوا أن يجعلوا معنى لم يرد، فقالوا إن المبالغة في المضمضة هي إيصال الماء إلى آخر الفم أول الحلق، والحقيقة أن هذا غير مشروع، ولذلك المضمضة ليست في المضمضة ليست فيها مبالغة كما قرر الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية، ليست فيها مبالغة، وإنما فيها صفة كمال، فيها صفة كمال وهو فعل الثلاثة. وأما إيصال الماء إلى آخر الحلق لا يسمى مضمضة، وإنما غرغرة إن شئت تسميه، أو سميه ما شئت، فليس من لذلك لا يشرع المبالغة مطلقا. طيب رواية أبي داود وإذا توضأت فمضمض، قالوا هذا يدل على الوجوب، لأنه إذا هذا جواب شرط المضمضة، جواب لشرط شرطية وهو عند الوضوء، مما يدل على أنه لا يصح وضوء إلا بمضمضة، فهذه الزيادة تدل على وجوب المضمضة دون الخلال الثلاثة السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، طبعا أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والترمذي أيضا. والعجيب أن الحافظ لا يذكر تصحيح الترمذي في أحيانا كثيرة، ولا أدري يعني ما سبب ذلك. طبعا هذا الحديث تخليل اللحية وردت فيه آثار كثيرة عن عثمان وعن غيره وأنس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قال بعض أهل العلم إنه لا يصح حديث في تخليل اللحية، حتى إن يحيى بن معين رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث وهو حديث عثمان، مع أنه أصح أحاديث الباب، ضعف هذا الحديث وأعله يعني تفرد يعني عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة به. لكن الإمام أحمد ذكر أن هذا الحديث هو حديث عثمان أصح شيء في الباب، أصح ما في الباب هذا الحديث، ومثله قال البخاري وحسنه، قال وهو حسن. تخليل اللحية، انظر معي، الشخص إذا كان له شعر، فهذا الشعر إما أن يكون مما يجب، إما أن يكون في رأسه وإما أن يكون في وجهه. فنبدأ بكيفية تخليل شعر الوجه ثم تخليل شعر الرأس في الغسل. الشعر الذي في الوجه يقولون هو على نوعين أو ثلاثة أنواع، هو على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان في محل الفرض وكان خفيفا بحيث ترى البشرة تحته، هذا معنى خفيف، ترى البشرة، فهنا يجب غسل البشرة تحته، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما كان كثيفا في محل الفرض، يعني في حد الوجه الذي ذكرناه قبل قليل وهو من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، ما كان في حد الوجه وكان كثيفا أي ساترا للبشرة، فبإجماع أهل العلم حكاه النووي لا يشرع غسل البشرة، لا يشرع غسل البشرة بإجماع أهل العلم، وإنما يجب غسل ظاهر الشعر، يجب غسل ظاهر الشعر، ويستحب تخليل باطنه. شوف الفرق بين الثنتين. إذن الصورة الثانية أعيدها مرة أخرى للتأكيد: إذا كان الشعر في محل الفرض فيجب غسل ظاهره، بمعنى وأن تغسل وجهك بالماء غسلت وجهك وتغسل الظاهر الذي يراه الناس. البشرة لا يجب ولا يشرع غسلها، التخليل البشرة إذا كانت لا ترى لا يشرع، والباطن يستحب فقط التخليل، سأذكر صفته بعد قليل. هذا النوع الثاني من الشعور. النوع الثالث من الشعور ما كان مسترسلا زائدا عن محل الفرض، ما كان زائدا عن محل الفرض. فالصحيح المذهب وهو أيضا نص عليه ابن رجب في القواعد أنه يستحب غسل ظاهره وتخليل باطنه، يستحب. شوف الفرق بين الثاني والثالث، الثاني يجب غسل ظاهره وتخليل باطنه، هنا يستحب غسل ظاهره ولا يستحب، ويستحب أيضا تخليله، بمعنى أن الشخص إذا أتى أراد أن يغسل وجهه يأتي بالماء ثم يغسل وجهه هكذا، فيكون غسل الشعر الذي غطى بشرته. المسترسل هذا يستحب استحبابا غسله، مرار الماء عليه حتى ينقض، استحبابا ليس وجوبا إن كانت اللحية طويلة. وأما ما زاد فإنه يستحب تخليله، فاللحية تخليلها بالأصابع، وأما العارضان فيفعل بهما هكذا كما جاء عن بعض الصحابة، يجعلها بالعرض. ما جاء عند أبي داود أنه أخذ حفنة من ماء وجعلها تحت يعني تحت حنكه، فهذا ليس يدل على غسل الحنك والرقبة، لأن الرقبة بإجماع ليست من الوجه فلا تغسل، وإنما هو إما مبالغة من بعض الصحابة، أول شيء لا يصح إسناده، أو أنهم باب المبالغة التي تعارض الحديث، أو أنهم باب التخليل ولم يوصل الماء إلى الرقبة، وإنما هم باب إيصال الماء إلى الشعر فقط.